الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل دائما على أعدائك أجمعين، اللهم ارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. كان الكلام بالنسبة إلى كيفية تلقي الأصحاب لمسألة ولاية الفريق في زمن الغيبة، و من بعد عصر الروايات التي ذكرناها هل عمل الأصحاب بهذه الروايات، تلقوها بالقبول أم لا؟ و الله نتعرض به طائفه من الكلمات سلباً و إيجاباً لنرى تأثير هذه الروايات في فتاوى. من جملة الكلمات ما قاله المحقق النراقي قدس الله نفسه في العوائد وهو في منتصف القرن الثالث عشر، النراقي قدس الله نفسه استفاد أمرين. الأمر الأول: كل ما كان للنبي والإمام فللفقيه أيضا ذلك، كل ما كان النبي فيه الولاية فللفقيه أيضا ذلك، كل ما كان النبي وليا فيه. ثانيهما أن كل فعل متعلق بأمور العباد في دينهم أو دنياهم ولا بد من الإتيان به، وقد يعبر عن هذه الأمور بالأمور الحسية، لكن ظاهرا هذا أو فهمين أو سعمين. فتمسك بهذين الأمرين لإثبات الولاية في هذين المجالين. طبعا إذا ثبت الأمر الأول مال النبي للفقيه فالأمر الثاني مستغنى عن لا حاجة له. ثم قال: الدليل على الأول، يعني كل ما كان للنبي فهو للفقيه، قال الأول الإجماع، و ثم تمسك بالروايات كما ذكرناها سابقا ولا حاجة للعالم. و ثم قال: و اما الثاني، یعنی كل امر نعلم ان الشارع يريده خارجا ولم يعين او سكت عن تعيين فيدل عليه بعد الاجماع ايضا امران. اولا يدعي عليه الاجماع، هذا محل الشارع. ثانيا يدعي انه بلي لا شك ان كل امر كان كذلك لابد ان ينصب الشارع، و اذا كان امرا يريد اهراره ولم يعين احد فلابد ان ينصب الفقيه، يعني ينصب شخصا القدر متيقن الفقيه. ثم قال الدليل الثاني انه اذا لم يكن هو متولي فمن يكون، و بالاخير اختار انه الفقيه هو المتولي. فمحل الشاهد في كلماته قدس الله سره إقامة دعواه الإجماع على أنه أولا كل ما للإمام للفقيه بإجماع الطائفة، وثانيا كل ما كان بإصطلاح من الأمور الاجتماعية التي نعلم أن الشارع يريده، وكذلك كل أمر أراده الشارع ولم يعين متوليا معينا له حينئذ يرجع إلى الفقيه، الفقيه هو الذي يقوم بذلك. هذا الذي أفاده قدس الله سره وادعى الإجماع في المسألة، هذا الذي ينفعنا، يعني إنصافا كلامه نافع. لكن كما نذكر إن شاء الله تعالى عمدة من جاء من بعد به اصطلاح نراقي قدس الله سره توقفوا في هذه الكلية، هذه الكلية التي افادها الفقيه، خصوصا الكلية الاولى، يعني منهم من قبل الكلية الثانية، كل امر اجتماعي كل امر كذا و يقبل مثلا الفقيه فيه بدلا للامام، و اما الكلية الاولى في كلامه قدس الله سره وهو انه کل ما کان للامام فهو للفقیه هذا ناقش فيه الكثير من بعد المحقق النراقي قدس الله سره. و سیعت الکلام فی انشاءالله متکلم فی بقیت الکلمات. من جملت الکلمات نحنو غرضنا من نقل العبارات فی هذا المجال اعم من ان یکون الامر فی کلمات الفقها و فتاواهم او فی تلق الشیع انفسهم نفس تلق الشیع. نحنو سابقا هم ذکرنا که نقل تو هذه الرساله سابقا قلت في كتاب مجالس المؤمنين دار اشتباه كان ليس في مجالس في كتاب الرياض. الامر الذي صدر باصطلاح من شاه تهماس باعطاء جميع صلاحيات الدوله بجميع مراتبها للمحقق الثاني الكركي قدس الله نفسه المعروف في ذاك الزمان المحقق شيخ علي. شيخ علي هو علي بن الحسين الكركي العاملي قدس سره. و المهم في هذا به اصطلاح به تعبیر شیخ الامینی في شهداء الفضيله الفرمان عبر عنه الفرمان شاهی المهم الاشاره الى ولایت الفقیه به عنوان النیابه عن الامام المهدی. یعنی به عبارت اخرى جميع الامور الاداريه حتی نصب و عزل رؤساء الجيش و العسكر الوزراء و کل امر حالا لابد و ان یکون به عنایت و اشارت من شیخ علی و الامر کله راجعون الی. طبعا الشیخ الامینی فی کتاب شهداء الفضیله فی ترجمت محقق کرک لان محقق کرک رحمه الله کان فی النجف و کان یأتی الى ایران فی زمن الصفویه و یتفقد الاحوال و یلاحظ الامور حتی سجلات القضاء خصوصا اذا كان هناك شبه في ان القاضي صالح ام لا فهو بنفسه يراجع سجلات القضاء حتى لا يكون الحكم على خلاف ما انزل الله. ثم يرجع الى النجف. بين فترة اخرى كان يأتي كل سنة يقال مرة يأتي الى ايران لادارة الامور والاشراف على الامور ثم يرجع. في السفر الاخير يقال ثم في طريقه الى النجف. هذا الذي الان في العراق الاخوة اللي في النجف خان نصر حيدرية بالسلام فمات توفي استشهد هناك رحمه الله وحمل جثمان الى النجف. هناك باصطلاح خان يا باصطلاح لين كاروانسرا ما بين النجف الى كربلاء ثلاث هذا اللي في الوسط في وسط الطريق ينسب الى شاه عباس بن هادي خان الناس. يقال قد توفي هناك السم اثر عليه هناك وتوفي ثم حمل جثمانه الى النجف. على الغرض ان الشيخ الاميني اورده في شهداء الفضيله بأن طبعا لم يذكر هناك من قاتله لم يذكر من الذي دس إليه السم لكن يقال ثم المحقق الثاني قدس الله نفسه. طبعا هذا الذي كتبه السلطان كبير يعني كثيرا هو اكتفى بمقدار من لكن أنا أقرأ المقدار المناسب له مع ما نحن فيه. يبدأ الكتاب هكذا بسم الله الرحمن الرحيم يا محمد ويا علي هذا بدء الكتاب إلى أن يقول فرمانه همايون شرف بالفارسي هو كتبه ورده بالفارسي بل بدأ ابتداء في آثار الشريعة وفي تطبيق الشريعة وأنه لابد أن يكون بإصطلاح يقام بإحياء الشرع المقدس ومثلا إدارة البلاد و خصوصا به عنوان مقدمتا لظهور الامام المهدی به تعبیره بله و کتبه و بیشائبه منشأ حصول این امنیت و منات وصول به دین نیت متابعت و انقیاد و پیروی علماء دین است که به دستیاری دانشوری و دین گستری سیانت و حفظ شرع سید المرسلین نموده به واسطه هدایت و ارشادشان کافه انام از مزیق زلالت و گمراهی به ساحت اهتدا توان تقریبا فارسیه تو بابا علاین بلی. ثم یذکر انه لابد من الرجوع الى العلماء غربی الان اذکر ثم یذکر سیما در این زمان بعد عصر کثیر الفیضان عالیشانی که به رتبه ائمه هدا علیهم السلام و ثنا احتضان دارد و متعالی رتبت خاتم المجتهدین وارث علوم سيد المرسلين، حارس دين امير المؤمنين، قبلة الاتقياء المخلصين ومخلصين، قدوة العلماء الراسخين، حجة الاسلام المسلمين. يتبين انه اطلاق حجة الاسلام كما يقال في الشيعة ابتداء على المحقق الكركي قدس الله نفسه، حجة الاسلام المسلمين، هذه الخلائق الى الطريق المبين، ناصب اعلام الشرع المتين، متبوع اعاظم الولاة في الاوان، مقتدى كلمة اهل كلمة او كلية اهل الزمان، مبين الحلال والحرام، نائب الامام عليه السلام. هذا كان محل شاهدي. يعني واضح من هذا الكتاب ان ارجاع الامر الى المحقق الثاني بعنوان نيابته من قبل الامام المهدي صلى الله عليه وسلم. كلام السلطان لا شيئه، بابا شيئه مو سلطان، بما هو سلطان تلق الشيئه، بس هو سلطان اللي كتب هذا الكتاب، سلطان شيئي بعنوان ان الشيئه يرجعون اليه بهذا العنوان. لا لا لا بعنوان تلق الشيئه، لا بس نذكر كتاب اخر من سلطان شيئي ليس في هذا التعليم. ها غرضي تلق الشيئه، نحن قلنا ليس مرادي مرادي من هذا المطلب فقط بيان كلمات الفقهاء، لأن الفقهاء غالبا استدلال ودليل، لكن كلامنا في هذا المطلب تلق الشيعه. هو باعتبار دولة شيعية في إيران الدولة الصفوية، وهذه في بدايات دولة الصفوية، تاريخ هذه الكتاب سنة 939، يعني تقريبا سنتين قبل وفاة المحقق الكرك، لأنه 941 توفي أو استشهد. نه نهتش لیگ رفت پیش زمان شهید ثانی. تو ذهن من این طور رو من نگاه میکنم، بله بله الان لا غرضی انه از سلطان شیعی به عنوان ترق شیعه کل فارسی القاف بالعربی 45 و 900 سنه 939 ست سنوات قبل شهادتی صواب محل الكلام 939 استشهد رحمه الله 945 یعنی ست سنوات قبل شهادتی. محل الكلام ان الدولة الشيعية التي صارت في ايران والمعروف بالدولة الصفوية كان تلقيها قيام الفقيه بإدارة البلاد. هذا النقطة صحيح الكلام صدر من السلطان، لا باعتبار السلطان، باعتبار تلق الشيعة، ارتكاز الشيعة، قبول الشيعة لهذا الشيء. و النقطة التي الآن أنا أريدها لا مثلا أفرض في هذا الكتاب ينقل عن لولاة البحرين لصاحب الحدائق مثلا يعبر عنه عن شيخنا الشهيد في اجازته الكبيره شيخ الشهيد الثاني الامام المحقق نادر الزمان يتيم يتيمه الاوى، هذه اوصاف علميه صواب، لكن الموجود في هذه الرساله متبوع اعاظم الولاد في الاوان، يعني كل الولاد يرجعون اليه، مفاد سياسي في هذا العباره موجود، مقتدى كلية أهل الزمان، مبين الحلال والحرام، هذا بحث علمي فقيه، نائب الإمام، يعني مجاملات لا لن نوحكم شو أيها الفرق، يعني حجة الإسلام والمسلمين، لا لا أولا حجة الإسلام والمسلمين ذاك الزمان ما كان يكتب أصلا في الشيعة ما كان يكتب، يعني على مبدا علمي الآن هذا أول شخص في الشيعة كتب له، يعني مجاملات لا لأنه لو كان الآن أذكر لكم نائب الإمام أهم شيء الذي يرجع إلينا في بحث ولاية الفقيه التعبير عن بأنه نائب الإمام، وأنه لو كان الإمام حيا كان يتصرف في أمور الشيعة الآن هو نائبه، نائب الإمام لازال كاسمه العالي عليا عاليا. بعد يذكر أوصافه، يذكر أوصافه العلمية أنه هكذا. بعد يقول هو نفس السلطان مقرر فرمودين كسادات عظام وأكابر وأشراف فخام وأمراء ووزراء و سایر ارکان دولت قدسی، بلی دولت قدسی صفات، ممائله را مقتدا و پیشوای خود دانسته. ممائله را محقق کرده در جمیع امور اطاعت و انقیاد به تقدیم است. فی کل الامور لیس مجاملات، حکم نازل که حکم یونسف المجتمع، جمیع اکابر و اشراف و امرا و وزرا و سایر ارکان دولت قدسی صفات ممائله را مقتدا و پیشوای خود دانسته، در جمیع امور اطاعت و انقیاد به تقدیم رسانیده. اون چه امر نماید بدان مأمور و اون چه نهی نماید، مثل ما آتاکارتون فا خودو و ما نهاکم فنتهو، اون چه امر نماید بدان مأمور و اون چه نهی نماید منهی بوده. هر کس را از متصدیان امور شرعیه ممالک محروسه و اساکر منصوره، حتی الجیش، خیلی قوای عجیبی هم شیخ کرده که فقیه تو نجم یشرف علی الجیش فی ایران، قوای عجیبه نفیل به دایه یبدو غریب هم و لبنانی به تحقیق کن و اساکر منصوره و اساکر منصوره عزل نماید معذول، و هر کرا نس نماید منصوب دانسته. در ان عزل و نسب الان علام بود در قانون اساسی ظاهرا این نیامده، به این عنوان نیامده. هر کس را از نوان منصوب از معزول، و هر کرا نس نماید منصوب دانسته. در عزل و نسب مذکورین به سند دیگری محتاج را محتاج ندانند، یعنی لا یحتاج مراجعتی مراجعت سلطان، اذا قال معزول بعد یعذر، اذا قال منصوب هم یعذر. و هر کس را عزل نماید مادام که از جانب آن متعالی منقبت منصوب نشود نصف نکنند. یعنی اذا عزل شخصا لیس لأحد من الوزراء ولا من الامراء ولا من ارکان الدوله ان ينصبوه مادام هو اداره جه و نصبه هو صحیح و الا فلا. خیلی واقعا به نسبت الى ذاک الزمان قبل 600 سنه 939 الان 1421 بله خفلود 500 شویه الان غریبون. و هر کس را عرض نماید مادام که از جانب اون متعالی منقبت منصوب نشود نصب نکنند. ثم یذکر جمله من الاموال التي في العراق وفي النجف نهر جديد وكذا ليس غرب. و اعجب من ذلك في آخر كتابه یعنی شاه طهماسب حتی بالجهات العرفيه يأمر يقول اذا دخل في بلد الامراء والعظام والشرفاء وشيوخ الاشاعره يزوروه وليس لاحد يتوقع ان الشيخ يزوره. حالا من اون جانب ادبی اخلاق من دارم دارم حالا غریبون فی آخر عبارتی الی ان یقول بله. و چون در پایه سریر فلک مسیر که مجمع اکابر و اشراف و امرا و حکام و اعیان ممالک محروس است کائنن منکان ملازمت مقتد الانام موما الیه نموده مشارون الیه به دیدن احدی نرفته، حکام عراق عرب حفظ این قاعده مراده هم من عراق عرب یعنی العراق الفعلی، عراق العجم اینه عراق و هالمناطق لی الجانب الاخر من جبال همدان کنه بلی وظائف ملازمت به تقدیم رسیده رسانیده. آزا جهاد ادبی یعنی اخلاقیه. طمع استقبال و رفتن شیخ الاسلام ممائله به دیدن ننمایند، یعنی حتی لا یکون ادهم احتمال ان شیخ الکرکی یزورهم هم یزور الغریب، یعنی که انما فی ذاک الزمان هذه الصفات اللي فيه اثار اشعار شيوخ الاشعار موجوده، یعنی الشاه حتی راى هذه الجهات لا يتصور احد من هؤلاء انه مثلا يتوقع ان الشيخ يجي لزياره اذا زار الشيخ الشيخ اللي يرد عليه الزياره. طمع نکنه لا يتصور هذا الشيء. طمع استقبال و رفتن شيخ الاسلام ممائله به دیدن ننمایند، فکیف که تکلیف و حضور مجلس خود نمایند و در جمیع ابواب به نحوی رعایت ادب نمایند که مزیدی بر آن متصور نباشد. بعد جهات ادبی هم حتی امر الناس به رجوع در جهات ادبی صدر جهات قانون لشه الانصاف و نذکر انشاءالله تعالی عبارت نفس المحقق الکرکی المحقق الكركي قدس الله نفسه فيما بعد نذكر يدعي اجماع الطائفه على انه كل ما ثبت للامام في الامور الاجتماعيه ثابت للفقهاء ايضا. نذكر كلامه ايضا: الانصاف ان تلقي الشيعي في ذاك الزمان باعتبار ان السلطان كتب، لا باعتبار السلطان، باعتبار تلقي الشيعي، تلقي الشيعي ان الفقيه هو نائب الامام، بل يستفاد من هذه العباره ان كل الامور الاجتماعيه تحت ادارته. لا نذكر ان هذا تلقي هو الحج بين الله وخلاص، ما قلنا هذا الشيء. هل هذا الكلام للسلطان يكشف عن هذا التلقي؟ وضح فيها باعتبارات سياسية ربما بعيد جدا، يعني الشيعة والوزراء يقولون ليش تعطي لهذا المعمم اللي خارج ايران هل مقدار من الاحترام؟ لا لا بتعبير عربي ايضا، لا ليس هذا صحيح، لا انصافا هذا يكشف. لكن في قبال هذا ايضا حصلت دولة للشيعة في خراسان قبل الصفوية بمئتين سنة، والتي سميت فيما بعد بالسربدارية. اخيرا هم صنعوا بعض الفيلم في ايران سربداران بالاصطلاح، هو كلمة سر معنى الرأس و با نعم صف بعن الفارسي و دار مشنقه. هذا في ادب الشيعي كان معروف عنهم بالخشبيه، قال اني احمل خشبتي تلاها على ظهري 60 عاما فلم ارى من يصلبني و 40 عاما فلم ارى من يصلبني عليه. دار يعني جعل الراس على المشنقه، سربدار هكذا يعني ضحى بنفسه استشهادي، كلمه سربدار لفظ فارسيه فدائي. فهؤلاء اولهم الشيخ علي بن معيل السبزواري بنا طبعا دولة كانت صغيرة في حدود سبزوار وأطراف دولة شيعية، فكتب إلى الشهيد الأول قدس الله نفسه بالتوجه إلى خراسان، كان في جبل عامر في لبنان، التوجه إلى خراسان للإشراف عليهم على الشيعة. في هذه الرسالة وهي عربية لا توجد أي إشارة إلى الولاية بخلاف تلك الرسالة. لا أريد أن أقول استدلال بعمل السلطان، هذا هم سلطان شيعي، لكن سلطان أقل محدودية من شاه طهماسب، يعني غرضي التلقيات. نحن قلنا مرادنا بيان التلقيات أعم من الجانب الفقهي والجانب الشيعي. هذه سيدنا تلقي الناس باعتباره سلطان والناس على دين ملوكهم. لا مو معلوم، مو معلوم، لا مو معلوم، لعله كان هذا الفتوى الذي هو نفسه المحقق الكركي عنده، هذا الفتوى كان ناطق آنذاك في الدولة الصفوية. العين أيضا في كتاب شهداء الفضيلة في ترجمة الشهيد الأول قدس الله سره كتب الزعيم المعروف للسربداري في خراسان علي بن توقيبه من شكل المحب المشتاق علي بن مؤيد، علي بن مؤيد السبزواري رحمه الله أول سلطان و حاكم للسربداري في خراسان و أسس الدولة الصفوية. أدام الله مجلس المولى الإمام الهمام العالم الفاضل العالم العالم. أوصاف الشهيد الأول رسالة للشهيد، طبعا الشهيد اعتذر أنه لا يمكنه الحضور في خراسان وأرسل اللمعة الدمشقية، مثل منشأ وتأليف اللمعة الدمشقية أرسلها للعمل عند الشيعة في خراسان في سبزوار. غرضي من هذه العبارة أن بخلاف تلك العبارة التي مشهونة بمقامات الولاية، مع الأسف في هذه العبارة يبدو هذا الارتكاز بعد لم يكن ثابت أو لم يكن واضحا لديه. لعله الآن غرضي نحن قلنا نذكر ما يوافق وما يخالف كلا الأمرين إلى أن يذكر أوصافه: قدوة العلماء الراسخين، أسوة الفضلاء المحققين، إلى أن يذكر وارث علوم الأنبياء والمرسلين، محي مراسم الأئمة الطاهرين، يذكر أوصاف. في هذه الأوصاف إشارة إلى الجانب الولائي لا يوجد، عنوان نائب الإمام لم يذكره. علي بن معين لا شيعي لا بس هو متوسط لا مهم، علاين بخلاف السلطان مؤلف سلطان تهماس مؤلف علاين. غرضي أنه في رسالة السلطان تهماس تعابير مشعر بالولاية موجوده، في هذه العباره تحبون ان اقرا كل التعابير؟ ادام الله سبزواری میگه بیا تو ولی ما باش، تو نائب امامی، این مشکل من همینه، میگه تو بیا احکام بر ما بیان بکن. تبیین احکام. تبیین. خب این تبیین احکام برای اجلاس دیگه، یعنی خود خب دی اینا برایش بعد. حالا من میخوام خود ادام الله مجلس المولى الامام الهمام العالم العامل الفاضل الكامل السالک الناسک رضی الاخلاق رفیع العراق علام العالم مرشد ثوات الامم قدوة العلماء الراسخین اسوة الفضلاء المحققین مضیء الفرق الفاروق بالحق حاوی فنون الفضائل والمعالی حائز و قصب السبق فی حلبة العاظم والعالی وارث علوم الانبیاء والمرسلین محی مراسم الائمة الطاهرین سر الله في العالمين كله بالجاز مولانا شمس الملة والحق والدين مد الله أثناء بظلاله بمحمد وآله في دولة راسية الأوتاد ونعمة المتصلة الامداد امداد إلى يوم التناد. فالمحب المشتاق مشتاق إلى كريم لقائه غاية الاشتياق وأن يتشرف بعد البعاد بقرب التلا إلى أن يقول ننهي إلى ذلك الجناب لا زال مرجعا لأولي الألباب أن شيعة خراسان محل الشاهد هنا. أولا في العبارات لم يذكر عبارة مشعر بن ميابي وأنك نائب عن الإمام تعال إلينا بإعتبار دولة في خراسان هو مثل دولة صفوية. نه مرجع ظاهرا در علم ظاهرا لا زال مرجعا لأولي الألباب یعنی در علم دیگه بلنگو مرجع این شیعه النشیعه خراسان لاحظوا تعبیره صانها الله تعالی من الحدثان متعطشون الى زلال رساله ولاغتراف من بهار فضله و افضاله. لم يقل ينتظرون مثلا ولایته ينتظرون اقامه الرسول تعبیر زلال رساله و متعطشون الى علمه تعبیر مشعرتون به مساله الولایه فی الافتاد اصطلاحه یعنی یحبون ان یسمع و احکام اهل البیت منکم اعتبار هو عالم شیعی کبیر فی لبنان متعطشونه بل ول اقتراف من بهار فضله و افضاله و افاضل هذه الدیار قد مزقت شملهم عید الادوار و فرق جلهم بل کلهم صنوف و صروف اللیالی و النهار. و قال امیر المؤمنین علیه سلام رب العالمین ثلمت الدین موت العلماء و انا لا نجد فينا من يوثق بعلمه في فتياه او يهتد الناس برشده في هدا و يسألون الله تعالى شرف حضوره و الاستضاءة بأشعة نوره. تأمل العبارات بحاجة الى فتوى يعني العبارات الموجودة في هذا الكتاب وهو ايضا من زعيم شيعي مثل صفر الى فرق بينه لكن دولتهم صغير ليست كدولت الصفويه. خراسان و بقیه سنوات 50 سنه تا 60 سنه هم منحلت بسرعه به اعتبار الاصحاب كلهم سنه فقط على هذه الدوله الشيعيه. على اي حال النقطه التي نلاحظ في هذه الروايه عباره اي قلت لكم ليس غرضي ان هذا فقيه او داك فقيه الكلام وليس فقيه بيان كيفيه تلقي الشيعه لهذه الفكره فكره النيابه بخلاف كتاب شاه طهماسب رساله شاه طهماسب التي مشهوره به عبارات الهی یک فرق این نامه با اون فرمان داره که این نامه صادر شده در حالی که مرحوم سید عباس نیامده بود به ایران فقط وقتش رسید ولی مرحوم محقق سلفی خب حداقل 20 سال قبل از اون فرمان در ایران بوده و آمد و رفت. خب معذالک مناسب این بود که خواجه علی سبزواری به اصطلاح اونجا میگن خواجه علی سبزواری علی ابن معید سبزواری میگه بابا امام زمان فرمودن باید به فقها رو جلو شو ببین اداره مملکت اداره اینجا رو بکنی. عرفت مرادی غرضی انه لو کان ها در تلقی کما فی زمان صفویه لکان یک شب علی ابن معید سبزواری بعد از اساس دول شیعی خب فی منطقه من خراسان این فقه تو بیا اینجا فقیه ما باش یعنی میگه اینجا فقیهی که قابل اعتماد باشه نیست شما بیا فقیه ما باش توش رهبری سیاسی نخوابیده تجربه رهبری شیعه نبوده قبلش حتیش آل بومهی بودن دولت سقار شیعه که بوده دولت سقار شیعه که بوده شیعه زیدیه در تبرستان بودن نه دولت سقار شیعه که بوده خود آل بومه در بغداد بودن امام را همش در کام احسان شیعه فهمیده حالا خواهم همینه بگم آیا علایم قرار بیده اصول الکلام فی هاتین الرسالتین علایم قرار تو هاتین الرسالتین لتأیید فکرت انهو فکرت النیابه و ان الفقیه نائبون هل هذه الفکره فی جمیع المراتب کانت موجودن. من جمله کلمات طبعا سلبن الها در حد کان ایجابن ما افاده الاستاد نحن ولو تعرضنا فی خلال البحث کثیرا لکلام الاستاد قدس الله سره الشریف از سید الاستاد بمناسبت تعرض لولایت الفقیه فی کتاب المستند کتاب صوم الجزء الثانی من صفحه 81 الى صفحه 91 تا بله من صفحه 81 الى صفحه 91 تعرض 10 صفحات لاثبات مساله الولایه و تعرض للتوقيع الشريف الذي تعرضنا له اخيرا و قال انها قاصره سندا و دلالتا ذكرنا سابقا مناقشاتی ثم قال قدس الله سره ان المراد بالحوادث الواقع التي الامور التي تتف خارجا ولم يعلم حكمها هكذا حمله. ثانيا قال يعني قال ثلاث معاني. المعنى الثاني الشبهات الموضوعيه التي تقع مردا للنزاع. الاحتمال الثالث مطلق الحوادث. ثم قال ان هذا بعيد هذا الاحتمال جدا بعيد ولا يمكن قبول هذا الاحتمال و ناقش في ثبوت هذا الاحتمال وأن هذا الاحتمال ليس صحيح. وإلى أن قال وعلى الجملة قوله عليه السلام فهو حجتي عليكم أي في كل ما أنا حجة فيه فلا تجب مراجعة الفقيه إلا فيما تجب فيه مراجعة الإمام. لعله هذا من خطأ المقرر عليه. مراجعة الفقيه إلا فيما تجب فيه مراجعة الإمام و مورده منحصر في احد امرين اما الشبهات الحكميه او باب الدعاوى والمرافعه. كلام غريب احتمل في الخلل في كلام المقرر موجود. مورده منحصر في احد الامرين يعني اجمالا يقبل ان مفاد الروايه لا يؤمن بها سندا لكن اجمالا يقبل و انا حجتي في كل ما هو انا حجه فيه الفريم حجه والحوادث الواقعه التي الامام حجه فيها عبارتون ان احد امرین فقط منحصرون فی امرین شبهات الحکمی الباب القبا انصافا لا اشکال ان اهل البيت لهمون ولای فی ادارت المجتمع بعیدون ان انتعجب من الاستاذ بلی ولا دلالت فی علا حجیت قول الفقیه المطلق ولایت العام فی کل شی بحیث لو امر احدا به بیع داره وجب اتباعه ذاکی مشکلتون اخرى حتی القائل به ولایت الفقیه العام کسید الامام توقف في نفوذ الولايه في شمول الولايه للامور الشخصيه كبيع الدار انما قال بالولايه العامه في الامور العامه. بلي على اي نعم قال في اخر كلامي بحيث يستفاد من هذا التوقيع ان المناصب الثابته للامام كلها ثابته للفقيه فان هذا غير مستفاد منه قطعا. انصافا في هذا الكلام الذي افاده اخيرا لا بأس به نحن امکان عندنا مناقشه في ذلك. على اين ثم تعرض لبقيه المقامات التي بروايات روايه عمر بن حنبله و بقيه الروايات التي وارده في المقام. نعم ثم في وسط الكلام قال بله و اثبات هذا المقام يعني كل ما للامام للفقيه لنوابه العام لنوابه العام ليس عربي دونه خرط القصاد كما نص عليه شيخنا الانصاري قدس سره في كتاب المكاسب صحيح الموجود و باحثنا حوله ثمته بنفاق واسع بل في البلغه مراده بلغه الفقيه للسيد بحرالعلوم رحمه الله من اعظم الاصحاب بل في البلغه انه غير ثابت بضروره. نقل قدس الله نفسه الخوي عن كتاب بلغة الفقيه أن هذه الكلية كل ما هو للإمام للفقيه غير ثابت بالضرورة يعني ادعى أنه خلاف ضرورة الفقه خلاف ضرورة الشيعة. هذا الكلام الذي نقله عن كتاب البلغة في الجزء الثالث من كتاب البلغة واقعا أنا أوصل إخوة بمراجعة هذا الكتاب. كتاب مفيد جدا تعرض الألفاظ جدا مهمة انصافا المرحوم سيد محمد آل بحر العلوم كتاب مفيد 4 مجلدات في غاية الإفادة كتاب في غاية دقه و بله موفد استدلالیشه به قواعد فقهیه اهم، یعنی مهمات فی باب الفقه تعرض لها، منها مبحث الولایه، تعرض مبحث الولایه. بله علاین فی کتاب البلغه فی بحث الولایه الجزء الثالث صفحه 218 بله قال به مناسبت ولایت الفقیه، فان ولایت الفقیه فرع عن ولایت الامام و الفرع یتبع و اصله فلا یزید علیه بالضروره، ثم قال و هو فاسد آخر الكلام بلد لعدم ثبوت الولایه به هذا المعنى للفقیه بالضروره و هو فاسد عدم، یعنی هذا المبنى بله بحيث لو تصرف وجب تنفيذه مطلقا، يعني اي تصرف تصرف الفقيه كما هو للامام و ان قلنا بعموم ولايته بعموم ولايته هكذا السيد الاستاذ قدس الله نفسه نسب الى كتاب البلغة ان صاحب البلغة ادعى انه خلاف الضروره هذه الكلي، فهذا ظاهرا منشاه لعله عدم الدقه، يعني فقط راوا ذيل العباره. صاحب البلغة سيد بحر رحمه الله ذكر مقامين في الولاية، المقام الثاني هكذا أن له أنهاء التصرف للإمام يعني في نفوس الرعية وفي أموالهم حسب ما تتعلق به إرادته، يعني كأنما أموال الناس ونفوس الناس كلهم ملك للإمام، كيف الإنسان يتصرف في أملاكه؟ الإمام هو في مقام البحث عن ولاية النبي والأئمة تعرض لأقسام الولاية، منها هذا المعنى، منها أن المسلمين في تصرفاتهم يحتاجون إلى إذن من رسول الله، هذا معنى، منها المراد من ولاية النبي والأئمة يعني أن الإمام يتصرف في أموال الناس وفي أمور الناس وفي نفوس الناس كما يتصرف في أملاكه ملك، كما جاء في بعض الروايات ونسب بعض الاصطلاح روايات إلى أهل البيت أنهم قالوا أن الإمام أن الناس عبيد، يعني أن الأئمة يقولون أن الناس عبيد للأئمة. هذه الرواية أنا أقرأ لكم حتى يتبين لكم في كتاب الكافي، في كتاب الكافي بلي كتاب الأصول من الكافي عن مولانا الرضا عليه السلام، أم الآن لا يحضرني سنده بني محمد بن زيد لا نعرف. قال كنت قائما على رأس الرضا عليه السلام بخراسان وعنده عدة من بني هاشم وفيهم إسحاق بن موسى ابن عيسى العباسي من ولد عباس، فقال يا إسحاق الإمام الرضا بلغني أن الناس يقولون إنا نزعم أن الناس عبيد لنا، يعني أن أهل البيت يقولون أن الناس عبيد لنا، أموالهم أموالنا ملكنا نتصرف فيها كما نتصرف في أموالنا، إن الناس يقولون إنا نزعم يا نزعم أن الناس عبيد لنا لا وقرابتي من رسول الله، ما قلته الامام يحلف لا وقرابتي من رسول الله قسم لا وقرابتي من رسول الله صلى الله عليه واله ما قلته قط ولا سمعته من آبائه قاله ولا بلغني عن احد من آبائه قاله، يعني الذين ادركتم هو ادرك اباه الامام الكاظم لانه لم يدرك الامام الصادق، ولد في نفس السنه التي توفي فيها الامام الصادق، يقول ما قلنا هذا الكلام أن الناس ملك لنا عبيد، ولكني أقول الناس عبيد لنا في الطاعة موال لنا في الدين فليبلغ الشاهد الغائب، نحن قلنا عبيد يجب عليهم إطاعتنا مو أنهم ملك لنا. فقال السيد بحر العلوم رحمه الله صار واضح، السيد بحر العلوم هكذا قال في كلامه، قال الكلام في ثبوت الولاية للنبي والأئمة تارة بمعنى أن له أنهاء التصرف في نفوس الرعية وأموالهم حسب ما تتعلق به إرادته كما ينفذ تصرف الإنسان بحسب إرادته في نفسه ومالي طبعا في غير معصيته، فله و ان یزوج البالغه الرشیده بغیر اذنها، یا بی اعمال انسان بغیر اذنها اذنه، كما كان ذلك لكل منها في نفسه ومالي لكل منهما من النبي الائمه. ثم قال هذا المقام للنبي ليس ثابتا، هو قال والائمه لم يثبت ان النبي الائمه يتصرفون في الناس كما يتصرف الانسان في املاكه. ثم قال هذا والبحث عن ذلك قليل الجدوى لا فائده فيه. نعم، اذا قلنا كل ما كان رسول الله للفقيه، الان في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم الفقيه، فالفقيه هم يعامل مع الناس كأن الناس املاك له. فقال هذا فاسد بالضروره، عرفت النقطه؟ بل فقال قدس الله نفسه و هذا فاسد بالضروره. السيد الخوئي لم يتأمل كل كلامه. تصور ان صاحب البلغ قال هذه الكليه كل ما للامام للفقيه فاسد بالضروره، نقلت لكم، لم يقل صاحب البلغ هذا الكلام، قال هذا المعنى هو لا يؤمن بهذا المعنى في النبي، فكيف يؤمن بالفقيه؟ يعني يقول حتی لو قلنا بعیدن ان النبی یعامل مع الناس که انه عبید، لیکن لا نسته نقول الفقیه یعامل مع الناس که انه عبید له. قال هذا فاسد بالضروره. السید الخوئی قال في كتاب المستند و اثبات هذا المقام لنوابه العام من العلماء الاعلام والمراجع الاقام دونه خرط القطات كما نص عليه شيخنا الانصاري في كتاب المكاسب، بل في البلغه انه غير ثابت بالضروره. هذا بعيد من شأن الاستاذ قدس الله نفسه، لعله من خطأ المقرر. على ان صاحب البلغه الذي نفاه قال بالضروره فاسد، يعني ان الناس عبيد للفقيه، يتصرف الفقيه في العبيد في اموالهم وفي انفسهم كما يتصرف في ماله وفي نفسه، عبيد ملك. يقول هذا فاسد بالضروره، خطأ فاسد بالضروره، احتاج الى البيان. لن هو انصافا ثبوت هذا المقام لرسول الله و لأمن خلاف ظاهر، لا يظهر منهم قطعا اعمال و ولایت من هذا القبیل، يتصرفون مع الناس كأنما عبيد لهم و اموالهم ملك لهم. ما موجود هو صاحب البلغه ما كده يقول، يقول ولا يوجد في سيرتهم شيء من هذا، بل يتعاملون كأنهم احرار لهم تصرف في امورهم في انفسهم في اموالهم. لم يظهر من سيرة احد من الائمه ولا من رسول الله انه عامل الناس هذه المعامله. ثم قال هذا البحث لا فائده فيه، قبل ان الامام المهدي لا رسول له، فقط فائدته اذا ثبت هذا الشيء لرسول الله فبقاعده الملازمه يثبت للفقی فائدته في البلد. ثم قال هذا للفقی قطعا باطل، حتی لو ثبت للنبی و الائمه قطعا في الفقی باطل، لا دلیل على هذا المقدار جنبا في الفقی. هذا الذي نفاه قدس الله نفسه، هذا صحيح كلامه صحيح، و نقره بقیه کلامه ارجو معذره من تأخیر شد، لیکن قرآن کلمات صلی الله علیه و سلم.